وأهل السنة والجماعة هم على مذهب السلف، وهذه أسماء لمسمى واحد وهم أهل السنة والجماعة. ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت وصاحبي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. هذا التقييد، تقييد عقيدة أهل السنة بهؤلاء الأعلام، هو لهدف، وهو أنه يريد أن يدافع أولا عن العقيدة الصحيحة، وثانيا يريد أن يدافع عن مذهبه، هذا المذهب الذي ادعاه كثير من المنحرفين، يرون أنهم على مذهب أبي حنيفة وهم ليسوا على مذهبه، ويريد أن يبين أن مذهب أبي حنيفة وصاحبيه هو مذهب أهل السنة، هكذا يدعيه طحاوي رحمه الله، وهو صادق في دعواه ولم يخالف إلا في بعض المسائل، أبرزها مسألة الإيمان، وهناك مسائل تتعلق بالصفات، وإلا هو في مجمله كما ذكرت على مذهب أهل السنة والجماعة. أبو حنيفة رحمه الله توفي سنة 150، وهو أول الأئمة الأربعة زمنا، يليه الإمام مالك توفي سنة 179، يليه تلميذه الشافعي توفي سنة 204، يليه تلميذه الإمام أحمد توفي سنة 241. هؤلاء الثلاثة هم مالك تلميذه الشافعي تلميذه أحمد، يمثلون مدرسة واحدة، مدرستهم مدرسة المحدثين، مدرسة أهل الحديث، يمثلون هذه المدرسة في الأصول وفي الفروع، ولذلك تجدون أن الخلافات بينهم قليلة جدا، وخاصة في الأصول. أما الإمام أبو حنيفة فهو يمثل مدرسة سميت بمدرسة أهل الرأي، ليس لأنه لا يعتمد على الأثر والحديث، ولكن لكثرة اعتمادهم على الرأي الذي يعتبرونه قياسا واجتهادا واستنباطا من النصوص، ولكن هذا غلب عليهم، وغلب عليهم فقه الافتراضات، لو حصل كيت وكيت فيكون حكمه كيت وكيت، الفقه الافتراضي. ولذلك المحدثون عموما كان لهم موقف من هذه المدرسة، مع أن الإمام أبو حنيفة هو على مذهب أهل السنة في الاعتقاد، باستثناء قوله في الإيمان، وإلا هو على مذهب أهل السنة، بل هو من أئمتهم، ولا خلاف بين الأئمة الأربعة في الأصول في الاعتقاد، لا خلاف بينهم. أما أبو يوسف فهو أشهر وأكبر أصحابه وتلاميذه، وعرف رحمه الله بالجمع بين الفقه والحديث، وله كتب بعضها مطبوعة، منها كتاب الخراج، وكان قاضي القضاة إن صح هذا التعبير في وقته، وكان يعين القضاة الذين على مذهبه، وهذا من أسباب انتشار المذهب الحنفي مبكرا. ومن أولئك ابن أبي عمران هذا الذي أرسله، طبعا هو في عصر متأخر، وهذا استمر زمنا، الذي أرسلوه إلى مصر، مع أن مصر كان فيها المذهب لمالك، مذهب المالك، مذهب مالك هو المنتشر هناك، إلى أن ذهب إليهم تلميذ مالك الإمام الشافعي، والإمام الشافعي هو تلميذ مالك ولكنه مجتهد، يخالفه ويوافقه حسب الأدلة. صار أيضا وجود الإمام الشافعي ومذهبه، ولكن الأحناف لم يكن لهم وجود إلا بعد عن طريق هؤلاء الأئمة. ومن طريقه تمذهب الإمام الطحاوي مذهب الإمام أبي حنيفة. ومحمد بن الحسن الشيباني أبو يوسف توفي سنة 181 على ما أذكر، ومحمد بن الحسن نسيت متى توفي. ومحمد بن الحسن كان تلميذ مالك، درس على الإمام مالك، وكان زميلا الشافعي في التتلمذة على مالك، كانه أكبر منه، والإمام الشافعي أخذ منه أيضا. والإمام الشافعي هو ذلك الإمام الذي تضلع في طريقة المذهبين، ولذلك كان رحمه الله كان في مواجهته لغير أهل الحديث أهل الرأي وغيرهم كان أقوى شخص في ذلك العصر الإمام الشافعي. يقول: فأخبر رحمه الله أما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة وغيرهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين. يريد أن يقول أن تقييده لمذهب أهل السنة بهؤلاء هو من باب الإخبار وليس من باب التقييد، وليس من باب الحصر. ليس معناه أن أهل السنة لهم طرق ولهم فروع ولهم مذاهب منهم مذهب هؤلاء الثلاثة، لا. جيدا يقول الإمام الطحاوي أن أهل السنة هذه عقيدتهم، ومن أهل السنة هؤلاء، وممن عمل بأهل السنة وكان على عقيدة أهل السنة هم هؤلاء، ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. رجع ابن أبي العز رحمه الله هنا إلى بيان أسباب ظهور البدع، لأنه سيمهد للرد على علم الكلام، لأن هذه المقدمة إذا خلت عن الرد على المتكلمين وعلى علم الكلام فسيكون فيها خلل. علم الكلام هو العلم الذي أفسد في هذا الباب، والمتكلمون هم أبرز المنحرفين في هذا، ولذلك لا بد من الرد على المتكلمين وعلى علمهم بالتنصيص. لذلك هنا يذكر أسباب ظهور البدع، وذكر طبعا من البدع ذلك تلك البدع التي سيتحدث عنها بدعة المتكلمين. ذكر هنا سببين: السبب الأول بعد العهد، والسبب الثاني كثرة التحريف أو وجود أصول زعموا أنها لفهم الكتاب والسنة مع أنها للصد عن الكتاب والسنة، وهو التحريف الذي سموه تأويلا. وكلما بعد العهد ظهرت البدع. إذن من أسباب ظهور البدع بعد العهد، بعد العهد أي العهد من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل. هو لم يقل كثر التأويل الذي هو في حقيقته تحريف، مع أن المؤدى واحد، ولكن التعبير الذي عبر به أكثر تأكيدا وجزما هذا هو صحيح، وكثر التحريف الذي سماه أهل التأويل، هذا الذي يسمونه تأويلا وهذا الذي ملأوا به كتبهم هذا في حقيقة تحريف. والتحريف منه معنوي ومنه لفظي، و التحريف الموجود في كتبهم هو التحريف المعنوي مع محاولات بعضهم لتحريف لفظي أيضا. كثر التحريف الذي سماه أهله التأويل. لماذا سموه تأويلا؟ ليقبل. لأن التأويل كما سيذكر في مجمله مصطلح موجود في في في يستعمله العلماء عموما تأويل. وبما أن هناك تقارب بين التحريف والتأويل، وهذا التقارب ليس بالنظر إلى النتيجة وإنما بالنظر إلى الصرف، لذلك سموه تأويلا. وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. التحريف والتأويل كلاهما يجتمعان في الصرف، صرف المعنى. التحريف فيه صرف المعنى والتأويل فيه صرف المعنى، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا. صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ، هذا سمي تأويلا. التأويل الصحيح، طبعا التأويل منه ما هو فاسد ومنه ما هو مقبول، التأويل المقبول هو التفسير، ولا ينبغي أن نسميه تأويلا الآن لأن هذا مصطلح صار معروفا له، ولكنه عموما التأويل منه ما هو صحيح ومنه ما هو باطل وفاسد. هناك ظاهر وهناك ما هو ليس الظاهر، لا بد فيه التأويل يكون إذا كان هناك ظاهر وهناك غيره، ولكن يجب أن تصرف إلى غير الظاهر لدليل، واللفظ يحتمل المعنيين. وهذا الصرف إذا كان لدليل فهو تفسير، هذا لا غبار عليه، هذا يجوز إذا كان لدليل وإذا كان لقرينة صارفة والقرينة واضحة فهذا تأويل صائب. وهذا التأويل هو التفسير، والتفسير سيأتي، التأويل سيأتي في كلام ابن أبي العز أنه له ثلاثة معاني، من المعاني التأويل بمعنى التفسير، وهذا تجده في كتب التفسير، مثلا في تفسير ابن جرير تأويل قوله تعالى كيت وكيت، التأويل هنا بمعنى التفسير. ولكن التأويل الذي يكون فيه الصرف دون الاعتماد على دليل هذا تحريف، أو يكون الاعتماد على دليل ضعيف هذا تحريف. والتأويل كما سيأتي في كلام المؤلف له مراتب، ولكنه كله لا يخرج عن هذا، إما لا يكون الاعتماد فيه على دليل، أو يكون الاعتماد فيه على دليل ليس بدليل في الحقيقة، صاحبه يدعي أن هذا دليل وليس بدليل. إذن صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ هذا سمي تأويلا، في الحقيقة هذا ليس تأويلا. إلى هنا هذا لا يكفي لتسميته تأويلا، لا بد من القيد الآخر الذي يجعله تأويلا سائغا، وهو لدليل يقترن به. إذا كان هناك دليل يقترن به فهذا من باب التفسير، بدون هذا الدليل يبقى تحريفا. والتأويل ذكر ابن القيم رحمه الله في تحدث عن التأويل في مقدمة الصواعق المرسلة. الصواعق المرسلة الكتاب كله في أربع طواغيت، أربع طواغيت: ظنية الأدلة اللفظية، و عدم حجية إخبار الآحاد والمجاز وتقديم العقل عن النقل. هذه أربع طواغيت سماها طواغيت. وقدم للكتاب بمقدمة جاءت في مجلد وشيء، يعني هذه المقدمة استغرقت مجلدا وشيئا من المجلد الثاني. هذه المقدمة كلها في التأويل. لو جعل الطواغيت خمسا لكان عيدا سائغا، وإلا هو أدرى بكتابه. إذن في المجمل صارت كم طاغوت؟ خمسة. وتحدث عن التأويل حديثا، أنا أحثكم على قراءته، مهم جدا. ما هو هذا التأويل الذي كان سببا كما يقول ابن القيم لإفساد الدين والدنيا؟ وسيأتي كلام جميل جدا لابن أبي العز في هذا التأويل، في ذم هذا التأويل. لكن التأويل عموما مما ركز عليه ابن القيم هناك، التأويل يكون للوصول إلى مراد المتكلم. عموما التأويل يكون للوصول إلى مراد المتكلم. والتأويل الذي نجده عند المتكلمين هو للوصول إلى مرادهم عبر نصوص الكتاب والسنة. هناك فرق شاسع بين الأمرين، أليس كذلك؟ أنا أتحدث في موضوع قد أخالفك في هذا الموضوع، وأنت لما تتحدث عن هذا الموضوع وتريد أن أكون أيضا ممن يقول برأيك، تقول مراده كيت وكيت، تريد أن تجعلني أيضا على مذهبك. فأنت هنا تريد أن تصل إلى مرادي ولا تريد أن تصل إلى مرادي أنا. واضح؟ مراد المتكلم حتى ولو كان باطلا لا بد أن تصل إليه إذا كان يهمك، حتى ولو كان باطل. هذا المتكلم لا تعبث بمراده، ومراده الوصول إليه إذا لم يكن مجنونا، إذا كان يستطيع أن يعبر، الوصول إلى مراده يكون سهلا جدا. هناك أمور كثيرة تعينك للوصول إلى مراده. أما إذا كان المقصود هو الوصول إلى مرادك عن طريق ذلك القائل، فهنا المصيبة. هذا الذي نجده في كتب المتكلمين، يريدون الوصول إلى مرادهم عن طريق أقوال الله عز وجل وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو علمهم، وهذا هو إحكامهم الذي تميز به على السلف. مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم في مثل هذه الترهات. وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، إذا كانت هناك قرينة فهذا التأويل يكون تفسيرا. ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. من لا يهتدي إلى الفرق بين التأويل والتحريف قد يصدونه بتسمية تحريفهم تأويلا. والآن بعدما شاعت هذه المصطلحات وتبنتها بعض الأصول، بعض التخصصات، يزيد هذا تزيد هذه البلية. أنت تقرأ في كتب التفسير التأويل، كتب الأحاديث التأويل، في كتب الأصول التأويل، هذا كله يرسخ في ذهنك شرعية التأويل. هذا كله يرسخ في ذهنك أن التأويل شيء محترم، وأنه مسلك سائر. بعد هذا تستر به لتصل إلى أي باطل تريد، تستر به، سميه تأويلاً. هذا الذي يشير إليه ابن أبي العز رحمه الله. وابن القيم رحمه الله في تلك المقدمة بيّن أنه ليس هناك فرق واضح بين ما يجوز تأويله وبين ما لا يجوز تأويله. ما الذي يؤول وما الذي لا يؤول؟ ولماذا التأويل هنا وليس هنا؟ لماذا؟ ما هو الضابط الذي تنطلق منه؟ يقول ليس عندهم فرق. ولذلك هذا كان هذا الباب أوسع باب للإفساد في الدين، أوسع باب للإفساد في الدين، أوسع باب وأخطر باب هو التأويل. جميع الفرق بما فيهم القرامطة استخدموا هذا الباب ولجوا من هذا الباب، كما يقول شيخ الإسلام السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات، لأن آخر باب كسروهم القرامطة في التوحيد أوله، في باب المعاد أوله الفلاسفة، ما بقي شيء. ما الذي بقي؟ الأمر والنهي، جاء القرامطة أوله فيه أيضا. قالوا المراد بالصلوات الخمس الحسن والحسين وعلي وفاطمة وإيش الخامس؟ قالوا المراد بالصلوات الخمس هذه. طيب إيش الدليل؟ قالوا الدليل الخبر اليقين. طيب من أين جاءكم هذا الخبر اليقين؟ عن طريق الباب الذي هو الواسطة بيننا وبين الذي في السرداب. طيب إيش تقول؟ الخبر اليقين. لا يجوز هذا التأويل. طيب لماذا أولت في المعاد؟ حتى ابن سينا لا يخل هذا التأويل، ولكنه سيقول لابن سينا لماذا أولت في المعاد؟ طيب إذا جاء الرازي وقال ترى هذا التأويل كفر، طيب أنت هذا الكفر أنا تعلمته منك، لماذا أولت هذه النصوص الكثيرة التي في الصفات؟ لماذا؟ لماذا يجوز عندك ولا يجوز عندي؟ وكما قال هذاك باؤك تجر وبائي لا تجر. لماذا؟ فالتأويل كما قلت أوسع باب للمفسدين وللمبطلين. هذا الباب استغله الجميع بدون استثناء، وسيأتي كلام جميل جدا لابن أبي العز في إبطالي وذمي التأويل. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الوارد عليها. إيضاح الأدلة بالنسبة للأدلة الذي حصل حول الأدلة أيضا شيء فظيع جدا. الأدلة من الكتاب والسنة، هذه الأدلة عند المنحرفين لا يعطونها قيمتها ومنزلتها ومكانتها. فإيضاح الأدلة يكون بأمرين: أولا بإبراز مكانتها، ترى الأدلة التي هي الأدلة والتي توصلك إلى اليقين هي أدلة الكتاب والسنة، لا بد أن تبرز هذا الأمر. ثانيا تبين كيف أن هذه الأدلة توصلك إلى اليقين، تأخذ دليلا دليلا من الكتاب والسنة، من القرآن مثلا، الأدلة التي في القرآن توضحها دليلا دليلا حتى يتبين للناس أن هذه الأدلة هي الأدلة. الله عز وجل يسميها آيات لأنها علامات واضحة تهتدي بها، وهي الأدلة التي تستلزم المدلول. أدلة الكتاب والسنة تستلزم المدلول، توصلك إلى المدلول يقينا. إيضاح الأدلة يكون بأمرين: ودفع الشبه الوارد عليها، هذا مقام ثالث. هناك شبه، وهذه الشبه قد تكون في أصل مكانة الأدلة وقد تكون في ترتيبها للأدلة. أيضا تدفع هذه الشبهة. بعض المتكلمين يقولون أن أدلة القرآن إقناعية، طبعا هذا مذهبهم ولكن صرح به بعضهم، أدلة القرآن إقناعية لأن الأدلة عندهم خمسة، أقواها الأدلة البرهانية، ثم بعدها أدنى الأدلة الخطابية، ثم الأدلة الإقناعية. الأدلة الإقناعية يكفي فيها أن تقنع الخصم، ويكفي فيها أن يقتنع الخصم، ولا يهمك أن يكون هذا صحيحا أو لا. إذا استطعت أن تقنع الخصم فهذا الدليل يكفي، حتى ولو دلست على الخصم، حتى ولو ذكر بعضهم أن أدلة القرآن إقناعية، هذا ذكره عند قوله سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وأدلتهم برهانية. لا بد أن، لماذا إقناعية؟ لا بد أن تدفع هذه الشبهة التي تجدها عند هؤلاء. والشبه تكون متفاوتة حسب تفاوت القوم وقربهم وبعدهم من الوحي. الذين يكونون أقرب إلى السنة تكون شبههم قوية، فاضح؟ أقربهم إلى السنة تكون شبههم أقوى، وكلما كانوا أبعد عن السنة تكون شبههم أضعف وأتفه. يقول ابن القيم رحمه الله في الشبهة التي يذكرها المشركون والله عز وجل زد عليهم فيها في نهاية سورة ياسين فيما يتعلق بالمعاد، يقول هذه الشبهة تليق بعقول المشركين. الشبه تدل على مكانة العقول، ما هي هذه العقول؟ فكما قلت الشبه عموما إذا كان ممن هم أقرب إلى السنة فشبههم تكون قوية، وهكذا. وكثر الكلام والشغب، والشغب وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين، بدل أن تفند هذه الشبه، وبدل أن تسيء الظن بهذه الشبه تصغي إليها، فما الذي سيكون بعدها؟ إذا أصغيت إلى جهة غير مأمونة، أصغيت إليها وعطيتها و أسلست لها قيادة، ما الذي ستجني منها؟ وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإن معنى الآية يشملهم. طبعا سيأتي حديثه عن علم الكلام، سيأتي حديثه بعد أصل. يقول وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. متى يكون كفرا؟ إذا جمع بين المضادة والاستهزاء وتعمد التحريف، شخص وقع في التحريف وهو يظنه تأويلا، هذا معذور، مع أنه وقع في الباطل، مع أنه انتهج نهجا فاسدا لن يوصله إلا إلى الانحراف، مع ذلك معذور. شخص يتعمد التحريف وهو يضاد ويستهزئ بالحق، هذا كافر، لا يكون هذا إلا من الكفار. وهذا تجده في تأويلات القرآن ومن يلف لفهم تجده واضحا. يكون معصية أيضا تؤدي إلى البدع إذا كان كما يقولون بنية حسنة. البدع بنية حسنة ولكنه معذور، مثل المتكلمين. المتكلمون في مجمل تأويلاتهم يكون تأويلهم بحجة التنزيه، يريد أن يقدس الله عز وجل، يريد أن ينزه الله عز وجل، يقدسه وينزهه بالاستدراك عليه وبالرد عليه وبتعقب كلامه بتقديمه وتأخيره بالزيادة والنقصان. مع ذلك كله ليس كفرا. لماذا؟ لأن هذا الجاهل نيته الوصول إلى الحق، هذه بدعة. وقد يكون التأويل خطأ ولا يصل حتى إلى درجة البدعة. متى؟ إذا لم يكن مبنيا على أصول بدعية ينتهجها. إذا لم يكن مبنيا على أصول بدعية ينتهجها، وهذه الأصول تكون هي المرجع وهي السبب للتأويل، وهو في أصوله على مذهب أهل السنة، ولا يتبنى قاعدة من القواعد التي يستند عليها المنحرفون للتأويل أبدا، ليس عنده هذا الشيء، مع ذلك وقع في التأويل، هذا خطأ. وصاحبه لا يوصم بالبدع، مثل ما نجد عند بعض الأئمة، من مثلا ابن خزيمة رحمه الله أول حديث الصورة، وبعض الأئمة مثلا ابن كثير أول الاستواء المعد بإله، أوله بالقصد. هل لأنه لا يثبت الاستواء؟ لا يثبت الاستواء، ولكنه لما عدي بإله، والاستواء لما يعد بإله يأتي في اللغة بمعنى القصد، لذلك ظن أن هذا هو مقصوده وهذا مراده هنا، هذا خطأ. ولا تصنف ابن كثير رحمه الله بسبب هذا، لا تصنفه مبتدعا مثل ما تجده عند بعض من يتجنى في هذا الباب، لا يميز بين هذا وهذا. وأهل السنة دائما عندهم إنصاف، لأنهم لا يريدون إلا تقرير الحق، وما عندهم انتصار للنفس ولبعض المواقف أبدا، يهمهم الحق، ولأجل هذا يفرقون ويبينون أن هناك تفاوتا عظيما وكبيرا في التأويل نفسه. وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية يؤدي إلى بدع وقد يكون خطأ. فالواجب، طيب ما هي العصمة من البدع؟ هنا يبين العصمة من البدع، ما الذي يعصمك من البدع؟ التمسك بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا الذي يعصمك من البدع. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء. مهيمنا فسر هذا بتفسيرات عديدة ذكرها هنا المحقق نقلا عن ابن كثير رحمه الله، يقول في الأخير: وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله، جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وخاتمها وأشملها وأعظمها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، ولهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل تعالى حفظه بنفسه الكريم فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جعله مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب الذي هو القرآن والحكمة السنة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطع به حجة العباد على الله لوضوح حجته، لوضوح هذه النصوص. وقد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، لأن الدين فيه خبر وأمر، خبر عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته وعن أفعاله، وأمر الذي هو الشرع. وجعل طاعته طاعة له، طاعته أي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة له، ومعصيته معصية له أي لله عز وجل. وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم. من هنا إلى نهاية الفقرة لخص المؤلف بعض الآيات التي وردت في سورة النساء من الآية واحد ومن الآية 60 إلى نهاية الآية 65. يقول: وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم. هذا الذي به ختم هذه الآيات، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى آخر الآية. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يصدون يأتي لازما ومتعديا، يصدون يأتي لازما ومتعديا، يصدون أنفسهم ويصدون غيرهم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فعارض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قول الله عز وجل هنا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فعارض عنهم، هذا فيه بيان أن التحاكم إلى غير الوحي والنفور من الوحي هذا دليل على النفاق، هذا دليل على النفاق. يقول الله عز وجل أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فعارض عنهم، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. مع نفورهم من الدليل، مع ذلك يدعون لأنفسهم هذا الكمال، وأنهم أرادوا ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق. الإحسان إلى الدليل، والتوفيق بينه وبين الحق الذي يعتقده. إذن عنده شيئان: حق ثبت له بدليل آخر، ونية حسنة يريد أن يحسن بها إلى هذا الدليل. واضح؟ حق ثبت له بمصدر آخر، ونية حسنة بها يريد أن يحسن إلى هذا الدليل. يريد أن يقول أنا ما أنكر الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة ما أنكر، بالعكس أنا أريد أن أجعل هذا الدليل مقبولا عند من يخالف. من هنا بين ابن العز بين أمثلة لدعوة لدعاوي حصول اليقين من مصادر مختلفة، وأمثلة أيضا على الاستغناء من الوحي بطرق مختلفة. هذا الذي وجدناه عند المنافقين، يريد أن يقول أن ما سأذكره لك هو من هذا القبيل، لذلك يقول في الأخير، يقول أن ذلك جم ما بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه، فله نصيب من ذلك. يريد أن يشير إلى ما ورد في هذه الآية، وأن هذا دليل على النفاق. واضح؟ يقول وكما يقوله، كما قلت هذا كله أمثلة على الاستغناء من الوحي بطرق مختلفة، وأيضا أمثلة على دعوة حصول اليقين من مصادر مختلفة، مع الزعم بأن هذا الفريق، جميع هذه الفرق، يريدون أن يوفقوا بين الحق الذي ثبت لهم وبين ما في الكتاب والسنة، وهذا إحسان منهم إلى الدليل، وأيضا توفيق منهم بين الحق وبين ما جاء في الكتاب والسنة، توفيق منهم بين الشريعة وبين ما يعتقدونه منها. هذه الأمثلة. وكما يقوله كثير من المتكلم والمتفلسف وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها. يقولون ما علينا من الأدلة التي لها خلفيات معينة، أبدا، نحن ننطلق كما يقولون، ننطلق أحرار، لسنا مقيدين بدليل ولسنا مقيدين بمنهج. منهجنا ينطلق من الصفر، ما عندنا خلفيات أبدا، لأن هذه الخلفيات تقيدنا. نحس الأشياء بحقيقتها، نريد أن نصل إلى حقائق الأشياء. مثلا هذا القلم، نريد أن نعرف إلى حقيقتها، ولن نصل إلى ذلك بالاعتماد على أدلة لها مناهجها أبدا. طيب، ندركها ونعرفها، ثم بعد ذلك نريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. يقولون نحن لن نرفض ما جاء في الكتاب والسنة، ولكن نريد أن نحسن إلى ما جاء في الكتاب والسنة ببيان أن مدركات ومنجزات العلم والفلسفة ليس بينها وبين ما جاء في الكتاب والسنة تعارض، نريد أن نوفق. كما علف ابن رشد الحفيد رسالة، يقول فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال، أظن هكذا، فصل المقال فيما أو بما أظن فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال. هذا ألفه ابن رشد. والمتفلسفة عموما هذا شعارهم، التوفيق بين معطيات الفلسفة والأدلة الدينية. كيف يكون التوفيق؟ وعلى تعبير ابن القيم رحمه الله، اذهب إلى سوقهم لتجد الحالة التي عليها أدلته والكتاب والسنة، انظر إلى توفيقهم كيف يكون. ينهشونها يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا، ما يتركون منها شيء حتى يتم التوفيق، والتوفيق في نهايته يكون لصالح أدلتهم. هذا من يقوله؟ الفلاسفة وتلاميذهم المتكلمة. المؤلف هنا ذكر المتكلمة والمتفلسفة في بند واحد، لأن في الحقيقة المتكلمون امتداد للفلاسفة. ما ظنه أو ما زعم فيه المتفلسف أنه يقيني يتلقاه هذا المتكلم بالقبول ويظنه أيضا يقينيا، ثم بعد ذلك يتصور تعارضا بين العقل. ما هو العقل؟ كلام أرسطو، كلام أفلاطون، كلام أفلاطين، هذا هو العقل عنده. كلامهم وعقولهم هي تمثل جميع العقول عنده. يريد أن يوفق بين العقل والنقل. طبعا إذا تعارض وتعارك إيش يقول هنا؟ لا هنا توفيقنا ليس إلى درجة نلغي فيها عقولنا، لا، هناك حد. أنتم أيها الأدلة الشرعية لكم حد، يعني يكفي ما أعطيناكم من الاعتبار. إذا هناك التعارض لا يقدم، قبل التعارض سنبذل كل ما في وسعنا عن طريق التأويل وعن طريق عن طريق جميع الوسائل التي هم يستخدمونها. يقول المؤلف الشارع، هذا يدخل في هذا ما ذكره الله عز وجل في البدايات، وكما يقوله خلاصة ما وجدناه في عند هذا الفريق، أن هناك حقائق. طبعا الجميع عندهم حقائق، أليس كذلك؟ الجميع ينشد الحقيقة، الهندوسي ينشد الحقيقة، السيخ ينشد الحقيقة، المجوسي ينشد الحقيقة، الجميع ينشدون الحقيقة، أليس كذلك؟ لكن الفرق في المصادر وفي الحقائق نفسها. وهذا الفريق عنده حقائق، وهذه الحقائق وصل إليها عن طريق مصادر معين عنده، ثم وجد أن هناك تعارضا بينها وبين ما يجده في الكتاب والسنة، فأراد التوفيق. وإلا لماذا التوفيق؟ لماذا التوفيق؟ لأن هناك تعارض، أليس كذلك؟ لماذا هذا التعارض؟ لأنه على زعمه عنده اعتبار للأدلة الشرعية، على زعمه، وإلا هذا الاعتبار سيتبخر بعد قليل، هذا الغشاء الرقيق سيزول بعد قليل. عموما عنده اعتبار لهذا وعنده اعتبار لهذا، ولذلك أنا عندي لن يتعارض دليل شرعي بدليل أبدا، لأن الدليل عندي هو هذا، أليس كذلك؟ إذن هناك أدلة وهناك تعارض، لذلك احتاج إلى توفيق. مجرد القول بأن هناك التوفيق يدل على أن هناك تعارك وتعارض. إذن عندهم حقائق ثبتت بمصادر معينة عندهم، وكثير منها لا تتوافق مع الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، وبالتالي يحتاجوا إلى التوفيق. هذا سيستمر معنا إلى جميع هذا المنطلق، وهذه السلسلة ستستمر معنا إلى الأخير مع التفاوت في الأدلة. الأدلة التي توصل بها إلى الحقائق عند هذا غير الأدلة عند هذا وغير الأدلة عند هذا، ولكن السلسلة واحدة، أن هناك حقائق توصل إليها هذا الفريق عن طريق مصدر معين، وحصل بينها وبين ما يجده في الكتاب والسنة تعارض، وبالتالي احتاج إلى توفيق. وهذا التوفيق هو إحسان إلى ماذا؟ إلى هذه الأدلة. وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن. طبعا هذه الجملة ما فهمتها، فيها خلل. أنا رجعت إلى مصادر ابن أبي العز رحمه الله أيضا لم أجد، وجدت نصا قريبا منه نقله الملا علي القاري الهروي في شرحه للفقه الأكبر. الملا علي قاري توفي سنة 1000 وشوي، هو من هرات واستوطن مكة، وشرحه من أحسن الشروح للفقه الأكبر. الفقه الأكبر الذي نسب إلى الإمام أبي حنيفة، وذكرتنا في الدرس السابق أنه لا يثبت، لا يثبت أنه للإمام أبي حنيفة. على كل حال له شروح، من أحسنها شرح الملا علي القاري، ينقل فيه أحيانا عن شيخ الإسلام وينقل عن ابن القيم، وهو متأرجح. وفيه أيضا كثير من الخير لأن الرجل محدث. نقل نصا ما أدري من أين نقل، وهو قريب من هذا، يقول فيه: وكما يقوله كثير من المبتدع من المتنسكة، إنما نريد الإحسان بالجمع بين الإيمان والإيقان. لاحظوا بين التقابل بين الإيمان، نؤمن به لأنه كلام الله عز وجل وليس لأنه يقين، بين الإيمان والإيقان الذي حصل له من مصدر آخر، والتوفيق بين الشريعة وبين الطريقة والحقيقة. شوف الشريعة وفي مقابلها حقيقة، إيمان وفي مقابله مجرد التقابل كفيل بترجيح كفة الخرافة هذه، أليس كذلك؟ شوف الله، شوف الله. المهم هنا أن العبارة هنا لا تستقيم، وإنما نريد الأعمال بالعمل الحسن فيها خلل، وما نقلته عن الهروي يبدو أن مصدر هذاك ومصدر ابن أبي العز واحد، ولكن لم أتوصل إلى وجدتم شيء من هذا نبهنا. والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق. هذه الحقائق من أين أخذوها؟ عندهم مصدر وهو الكشف والذوق، عندهم مصدر الكشف والذوق، ما يحصل له عن طريق الكشف والذوق هو الحقيقة، وهو بحاجة للتوفيق بين الحقيقة وبين الإيمان الذي هذا حاله. وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة، إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة، حتى لا تتهم الشريعة بالإرهاب، وحتى لا تتهم بما تتهم به، لا لا، نحن نريد أن نخفف ونحسن إلى الشريعة بإضافة ولكن الشريعة لا تحتاج إلى تلميع ولا تحتاج إلى حذف ولا تحتاج إلى، الشريعة هي الشريعة، هي كلام الله عز وجل، لا تحتاج إلى إحسان أحد ولا تحتاج إلى التوفيق والتنفيق. هذه الأمثلة كلها ما يجمعها أن أولئك الطوائف لهم مصادر أولا، ثانيا تلك المصادر هي المعتبرة في الحقيقة عندهم، أليس كذلك؟ ثالثا لا يتنكرون جملة الأدلة الشرعية، لا يتنكرون لها، بعبارة أخرى لا يقولون ما علينا من الأدلة الشرعية، لا، يقولون نحن نعطيها اعتبارا وهي عندنا أدلة نؤمن بها، يدعون هذا الدعوة. رابعا، يحاولون التوفيق بين تلك الأدلة وبين تلك الحقائق التي ثبتت بتلك الأدلة وبين ما جاء في الكتاب والسنة، ويسمون هذا ماذا يسمونه؟ توفيقا. الآن يسمونه وسطية. الآن لأن الوسطية هذه مصطلح الآن يتجاذبها كثيرون منهم الأشاعرة، ومنهم الأشاعرة الآن يقولون أن عندهم وسطية لا مجافات للعقل مثل ما نجده عند أولئك، ولا مجافات للنقل مثل ما نجده عند المعتزلة. لا وسطية. إيش الوسطية؟ وهذا التوفيق الذي وجدناه. ولذلك كلام ابن عبد العز هنا عن هذا التوفيق جميل جدا، يقول: وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، من ذلك الذي ورد في تلك الآيات. واضح يا مشاهد؟ الوسطية هي التي تجدها في الكتاب والسنة. نعم، الوسطية هي شعار أهل السنة كما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد. الوسطية هي شعار أهل السنة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا هي شعارنا. ولكن الوسطية هذه ليس فيها دخل أبدا، لأن أهل السنة هم الوسط، وبقية الفرق هم على طرفي الطريق، فنحن وسط. لماذا نحن وسط؟ لالتزامنا بالأدلة، فنحن وسط. واضح؟ ليس لأن هناك دخلا لنا أخذنا هذا وتركنا، أبدا ليس لك أن هذه الوسطية ليس فيها دخل لنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيار في أمره، أبدا. فوسطيتنا هي الكتاب والسنة، وأي وسطية يدعى أنها وسطية وفيها التلفيق والتوفيق فسيكون فستكون لمصلحة الانحراف والمنحرفين والبدع، ولا يمكن أن تكون وسطية حقا. بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق. ولماذا التوفيق ولماذا التلفيق؟ لماذا؟ وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية. ابن أبي العز هنا يتحدث عن الذين وقعوا في البدع لأجل التقصير والتفريط، ولا يتحدث عن أولئك الذين بثوا البدع وهم يريدون الإفساد أصلا، يجمعون بين فساد العلم وفساد الإرادة. يقول: فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ولا في كثير من الأحوال العبادية، في الأمور التعبدية أحوال العبادات، ولا في كثير من الإمارة السياسية، في كثير من أحوال العبادية. هنا يشير إلى بدع تصوف والأمور الكلامية الاعتقادية علم الكلام، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها، ذهابا منهم إلى ماذا؟ إلى التوفيق والتلفيق إلى الوسطية. فبسبب جهل هؤلاء المفرطون، هؤلاء هم المفرطون، وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك أولئك الذين جمعوا بين فساد العلم وفساد الإرادة، يريدون أن يفسدوا، وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق، لأن أولئك عرفوا العلم الصحيح، عرفوا الحق، مع ذلك قدموا ذلك الحق الذي أو ذلك الذي سموه حقيقة وحقا، لأنهم أصلا عندهم زندق. ولأجل بسبب هذا وهذا كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. بل البحث التام هنا، ابن أبي العز رحمه الله له لفتة جميلة جدا هنا. هنا يدعو جميع المغرمين بالبحث والنظر، الذين عندهم بحث ونظر، يدعوهم كلهم أن يصبوا اهتمامهم في الكتاب والسنة. إن أنت تتعب وعندك نظر وعندك اجتهاد، لا تضيع هذا ولا تظن أن هذا سينفعك، هذا سيضلك. والدليل أنت مع هذا البحث لم تصل إلى شيء. ها؟ فيقول إن كان هناك بحث فيكون في نصوص الكتاب والسنة. يقول بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل ينبغي أن يكون فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليعلم، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما في الكتاب وما في السنة يحتاج إلى فهم حتى تعلم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عندك ظواهر الكتاب والسنة أكثرها ضلال وتشبيه. لماذا؟ لأنك لم تفهم، لأنك لم تهتم بهذا الباب أصلا، وبالتالي ما يخبره ما يخبر به الله عز وجل على عن نفسه عندك ضلال وكفر. لماذا؟ لم تعلمه. ليعلم ويعتقد بعدما تعلم علما صحيحا ستعتقده. إذا علمت أن ما وصف الله عز وجل به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم كلها كمالات تليق بكماله وجلاله، ستعتقدها، ستؤمن بها. لماذا هذا التأويل والتحريف وهذه الخزعبلات؟ لماذا؟ لأنك لم تعلمها. أنت تظن أنها كلها توهم تشبيه، وبذلك وضعت هذه الطواغيت للتخلص منها. ليعلم ويعتقد، ليس هذا فقط، ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي القرآن حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء. ما جاء في الكتاب والسنة ليس شيء منه يليق به الإهمال أبدا، هو كتاب الله عز وجل وأنت مكلف به. بعد هذا يشير ابن أبي العز أيضا إلى أمر مهم، وهو أنك إذا بحثت ولم تصل إلى الحق أو لم تبحث فحرمت على الحق، لا تكون مصيبة على أهل الحق. يكفيك أن تكون معذورا، أما أنك لم تبحث ولم تصل إلى الحق ولم تتعلم الحق مع ذلك تعادي أهل الحق، هذا واضح. يقول وإذا كان العبد عاجزا، يعني خلاصة هذه الفقرة أن من عجز عن معرفة الحق فلا يكون مانعا لغيره ولا يكون فتنة لغيره. وإذا كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول. أنتم لو تنظرون إلى حال أهل السنة وأهل الحديث في كتب القوم، وألقابهم عند الإمام ابن أبي حاتم في رسالته المختصرة التي نقلها عن والده وعن أبي زرع عقيدة الرازيين، ذكر في الأخير ألقاب أهل السنة عند الفرق. أهل السنة كل فرقة مبتدعة عندها اسم لهم، وبالتالي أسماءهم كثيرة بكثرة طوائف المنحرفين. هؤلاء كلهم فيهم تفريط، لم يصلوا إلى الحق، مع ذلك لم يكتفوا بهذا، إنما عادوا أهل الحق. هذا الذي يشير إليه ابن أبي العز رحمه الله، يقول: فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به، يود أن يكون ذلك العمل الذي قام به فلان أنه لو كان قد قام به، وأن ذلك الذي قام به فلان عمل يشرفه، وأنه عمل يحتاج إلى الإشادة وليس إلى العداوة، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي. الفقرة كلها فيها التوبيخ لأهل الباطل، لم تكتفي بالوقوع في هذا الباطل حتى تؤذر، بل رفعت أيضا شعار العداوة مع أهل الحق، هذا الذي لا يليق بك. فالخطأ هنا خطأ مضاعف. يقول: وأن يصانع أن يدخل فيه ما ليس منهم من رواية أو رأي. الروايات المكذوبة المختلقة التي نسبت إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة، أليس كذلك؟ لا ترضى بهذا، لا بد أن تميز بين الصحيح وبين ما ليس بصحيح. كما أشرت إلى موقف هذا موريس بوكاي فرنسي، إن الخطأ الذي وقع فيه هذا الرجل هو خطأ في الصميم، أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يخالف الحقائق الثابتة، خطير جدا أليس كذلك؟ لماذا وقع فيه؟ من الفتنة هنا؟ هذا الذي نسب إلى الشريعة الأحاديث الموضوع، هذا هو الفتنة، لأنه نظر في كتبه. لذلك يقول: وأن يصانع أن يدخل فيه ما ليس منهم من رواية مكذوبة مختلقة منكرة أو رأي لا يتوافق مع الكتاب والسنة، لا هذا من الشريعة ولا هذا من الشريعة، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تلبيس الحق بالباطل، هذه طريقة أهل البدع عموما. البدع لماذا تروج؟ لأن فيها شيء من الحق، فيها شيء من الحق، لو لم يكن فيها شيء من الحق ما راجت. الآن الطواف حول القبور لتعظيم الصالحين، ولذلك أنتم، نحن كلنا متهمون هنا بأي تهمة؟ أنهم ما يحبون الصالحين، ما يحبون الصالحين. طيب، الذهاب إلى المدينة والسفر إلى المدينة لأجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يجيزه، وهذا هو الحق، هذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الإخوة أرسل لي رسالة ضمن أمس أو قبل أمس، طبعا أرسل لي رسائل قبلها وهو في منطقة ليس فيها أحد من السلفيين، فاستفسرته وقلت لو تذكر لي قصتك في رسالة. ذكر أنه كان صوفيا وأنه قد وصل في مدارجهم إلى أعلى المقامات، وأن من المسلمات عندنا اتهام ابن تيمية بأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وكذلك محمد بن عبد الوهاب، وذكر أمورا شنيعة، وهذه مسلمات عندنا. يقول ما أدري كيف وقعت لي بعض الكتب وقرأت فيها، شككت في بعض ما ينسب إليهم، ثم قرأت فوجدت أنها كلها أكاذيب. لماذا تروج هذه أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأنه ينكر السفر إلى هناك لزيارة القبر، مع أن الشيخ الإسلام هو الذي ألف هذاك الكتاب العظيم الذي لم يؤلف مثله إلى الآن، الصارم المسلول على شاتم الرسول. هذا الكتاب لم يؤلف مثله إلى الآن، ألف السبكي الأب، ألف كتابا السيف المسلول على من سب الرسول، ألفه بعد كتاب شيخ الإسلام، وهناك تفاوت بين الكتابين، تفاوت مع أنه ألفه بعد. مع ذلك ابن تيمية يتهم بأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تلبيس الحق بالباطل هذه بضاعة أهل البدع، تلبيس ترويج الباطل بشيء من الحق. لذلك يقول الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أيضا الحق إذا أظهره المبتدئ كثير من الناس سيتبعونه. الآن أنتم لما تنظرون إلى كتب المتكلمين وعرض مذهب أهل السنة في كتب المتكلمين تستغربون، من النادر أن تجد مذهب أهل السنة عرض عرضا واضحا. خلي الردود، رد عليهم ولكن لا تكذب عليهم. نحن لما نعرض آراءهم نعرضها من كتبهم، أليس كذلك؟ لا يجوز أن تكذب عليهم. أما هم فعندهم تشويه في عرض مذهب أهل السنة عموما في غالب المسائل، فيكتم الحق ويلبس باطله بشيء من الحق، وبذلك يروج باطله. وهذا الذي نجده في هذه الآيات هو هذا كله لتعليمنا نحن، ليست هذه أخبار تاريخية بحتة ما نستفيد منها، هذا الذي نجده عند المبتدع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.